الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موقف الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: باب موقف الصلاة. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب موقف المأموم في الصلاة مع الإمام. كان المأموم واحدا أو جماعة، كان بالغا أو صبيا أو امرأة، وترتيب الصفوف إذا اجتمعوا رجالا ونساء وصبيانا وخناثا وإمامة النساء، أين تكون؟ وخير الصفوف وشرها، وعلى أي صفة يقف المأموم مع الإمام، وحكم تقدم المأموم على الإمام. كل هذه الأحكام عنون لها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب موقف الصلاة، كيف يقف الإمام وكيف يقف المأمومون بأصنافهم. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصفى خلفه، ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون الموضع ضيقا. فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي فتوضأت، ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جابر بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. من المسند. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، ولا يصح أن يقف خلفه ولا أن يقف عن يسار الإمام، فإن وقف عن يسار الإمام أداره الإمام من ورائه وجعله على يمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي الحديث. فإن جاء آخر، يعني واحد جعله عن يمينه، فجاء آخر فيتركه الإمام حتى يكبر، ثم يتأخر الاثنان سواء، فإن لم يتأخر أخرهما الإمام، ولا يتقدم الإمام عنهما، بل الموقف موقف الإمام، ويؤخر المأمومين، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، مع من الغزوات، فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، يعني أشار إليه ودفعه ليأتي عن يمينه. فجاء جبار بن صخر آخر فكبر كذلك عن يسار الإمام، لأنه رأى جابر عن يمين الإمام فكبر جبار عن يساره ليكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ليحظى كل واحد منهما بقرب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين ودفعهما خلفه، وهكذا إذا كان واحدا دفعه على يمينه، وإن كان اثنين أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار دفعهما بيديه. ولا يتأخر المأموم الأول قبل أن يكبر معه الثاني، لأنه إن تأخر وحده قبل أن يكبر صاحبه أصبح فردا، فينتظر حتى يكبر الآخر، فإذا كبر معا رجعا. فإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. فإن صليا كانا مأمومين، صليا عن يمينه فلا بأس، لأن اليمين موقف للمأموم، فإن صليا عن يمينه فلا بأس، أو صليا أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فلا بأس، المهم ألا يكون أو يكون أحدهما عن يساره، يعني لا يكون واحد فيكون عن يساره أو الاثنين عن يساره. أما إذا كان عن يمينه أو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فلا بأس، عن يمينه لأنه موقف للمأموم، عن يمينه ويساره لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى ومعه علقمة والأسود، صليا معه فجعلهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. بهذا دلالة على أنه إذا كان اثنين ووقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فلا بأس. ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء، ولأن الوسط موقف للإمام فيما إذا صلى جماعة عراة، فيكون الإمام وسطهم وسط الصف ما يتقدم عليهم، هو عاري وهم عراة فينفضح أمامهم، وإنما يكون بالوسط. كذلك إمامة النساء إذا صلت بمجموعة من النساء تقف في وسط الصف ولا تتقدم عليهن. فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، لما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. فإن كان المأموم واحد ومعهم امرأة فلا تقف المرأة مع الرجال، ولا تقف بجوار الإمام، ولا تقف بجوار المأموم، وإنما تكون خلفهم حتى وإن كانت واحدة، فالمرأة تختلف عن الرجل، الرجل لا يجوز أن يصلي واحدا خلف الصف، وأما المرأة فلها ذلك. بدليل ما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، يعني صفت وحدها، فلا يجوز للمرأة أن تصف مع الرجال ولا أمام صفوف الرجال ولا تساويهم في الصف، بل تكون خلف، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء فقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم الخناثة ثم النساء، لما روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقام الصلاة فصف الرجال ثم صلى ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال هكذا، قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي، رواه أبو داود. فإن اجتمع الأصناف كلها الرجال والنساء والصبيان والخناثاء فكيف يصفون؟ أولا الرجال، ثم يليهم الصبيان، ثم يليهم الخناثاء، ثم يليهم النساء، ثم الفتيات الصغيرات من النساء اللاتي لم يبلغن. أولا الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثاء، لأن الخناثاء بالوسط يكون بين الرجال والنساء، لأنه احتمل أن يكونوا رجال فلا تتقدم عليهم النساء، ويحتمل أن يكونوا نساء فلا يتقدم عليهم يحتمل أن يكونوا نساء فلا يصلح أن يساووا الرجال ويصلوا معهم، فلذا جعلوا بعد الصبيان ثم النساء البالغات ثم الفتيات الصغيرات خلف أمهاتهن. هكذا صفوف المسلمين في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة أمتي، يعني هكذا بهذا الترتيب، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فلا يصلح أن يدخل الصبيان خلف الإمام مباشرة، لأنه لو انتابه شيء أو أراد استخلاف ما صلحوا، ولو ارتج على الإمام أو غلط ما اعتد بتذكيرهم إياه ولا يعتد بهم، فيكون مما يلي الإمام الرجال الكبار الذين يصلحون للإمامة. فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه، فإذا كان مع الرجل الإمام امرأة واحدة، مثلا الرجل فاتته الجماعة، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في الجماعة فيحرص عليها، لكن فاتته فوات الحرص أو غلبه النوم، فلئلا يفوته فضيلة الجماعة يصلي ولو بأهله ولو بامرأته أو بنته أو أخته أو أمه. وكيف تصف معه؟ تصف وراءه، ما تصف بجواره، لأن اليمين موقف للمأموم الرجل، وأما المرأة فلا تقف بجوار الإمام حتى وإن كان محرما لها، حتى وإن كان زوجها أو ابنها أو أخوها، فتكون وراءه. فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. فإن كان مع الإمام صبي فقط جعله عن يمينه، أو معه صبي وامرأة فالصبي على يمينه والمرأة خلفه، بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. لماذا بات عندها رضي الله عنه؟ حرصا منه على الاطلاع على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكون أم المؤمنين هي خالته بات عندهم ليطلع على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، هذا الحرص الشديد منه على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير قد ناهز الاحتلام ولما يحتلم رضي الله عنه وأرضاه. توفي الرسول وعمره 10. يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهو يرقبه، فقام رضي الله عنه وتوضأ مثل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وصف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على يساره. يقول: فأخذ بذوابتي لعله بشعر رأسه فدفعني وجعلني عن يمينه. دل هذا على أن موقف المأموم الواحد سواء كان بالغا أو صبيا أنه يكون على يمين الإمام. وإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه، وإن كان في نافلة وقفا خلفه على ما في حديث أنس رضي الله عنه. فرق بعض العلماء رحمهم الله فيما موقف البالغ والصبي من الإمام بين الفرض والنفل. قال: إذا كان صبي وبالغ والصلاة نفل وقف على خلفه، على خلفه جميعا وقف خلفه، فإن كان في فرض قالوا يحسن أن يقف البالغ على يمينه والصبي على يساره، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز مصافة الصبي في الفرض. قالوا: لا تصح مصافة الواحد إذا كان لا يصلح إمام، والصبي قالوا لا يصلح إماما في الفرض فلا يصافه البالغ، بخلاف النفل فلكونه يصح أن يكون إماما في النفل فيصح أن يصافه البالغ. فصل: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن وقف المأمومون قدام الإمام ما صحت صلاتهم، لما؟ لأنهم جعلوا خلفهم، وكيف يقتدون به وهو خلفهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن تأتم به تجعله خلفك؟ لا. هذا إذا كان في غير المسجد الحرام، أما إذا كان في المسجد الحرام فلا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام في الجهة التي فيها الإمام. أما إذا كان المأموم في غير الجهة التي فيها الإمام فيصح أن يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. إيضاح ذلك: مثلا إذا كان الإمام يصلي خلف المقام فما بين الركن اليماني والحجر الأسود يصح أن يكون بينه وبين الكعبة قدر ذراع، هؤلاء أقرب إلى الكعبة من الإمام لكن في غير جهته، لكن لو كان بينه وبين الكعبة صف من الرجال ما صحت صلاتهم لأنهم تقدموا على الإمام في جهته. ومن المعلوم أن من كان أقرب إلى الكعبة من الإمام هذا لا يكون في الصف الأول، لأن الصف الأول هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو من كان خلف الإمام على ما استدار منه، هذا هو الصف الأول. ومن كان أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام فليس معتبرا في الصف الأول. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقف عن يساره. وروى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. وعن علي بن شيبان قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم. وإن وقف الواحد خلف الصف، واحد فقط خلف الصف أو واحد فقط من الرجال خلف الإمام، أو وقف واحد فقط عن يسار الإمام ما صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وابن عباس وجعلهما عن يمينه لما صفى عن يساره، دليل على أنها لا تصح صلاتهم لو وقف عن يساره. كذلك لا تصح صلاة الفرد الفذ الواحد خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. والحديث الآخر عن علي بن شيبان قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف، يعني انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام، ورجل فرد خلف الصف واحد، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، يعني ما خطبه وهو يصلي لأن في الصلاة شغل، وقف عليه الصلاة والسلام من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومحبته للتعليم، وقف حتى انصرف هذا الرجل من صلاته، فلما انصرف من صلاته قال استقبل صلاتك، يعني ابدأ صلاتك من أولها، استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم. قال أحمد فيه وفي حديث وابصة هذا حديث حسن، يعني الحديثان حسن. نعم. ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدام الإمام. قال خالف الموقف، الموقف الشرعي أن يكون بجوار الإمام أو أن يكون مع غيره من الجماعة فلا يقف وحده. قال مثل هذا مثله مثل من وقف قدام الإمام وحده فلا تصح صلاته. لو دخل المرء والصف قد تم ويخشى أن تفوته الصلاة فأمامه خيارات، إن تمكن أن يتقدم ويصف بجوار الإمام فلا بأس بذلك، يصف على يمين الإمام ولو كان الصف الأول خلف الإمام، أو أن يتكلم ليشعر من أمامه لعل واحدا منهم يرجع معه ليصف معه. فإن لم يرجع أحد ولم يتمكن من الوصول إلى عن يمين الإمام فعليه أن يقف حتى يدخل داخل أو ينتهي الإمام من صلاته ويطلب من أحد من الحاضرين أن يتصدق عليه فيصلي معه ولا يصلي خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. والحديث صريح وواضح. وإن تأول بعض العلماء رحمهم الله ذلك فبعضهم قال لا صلاة كاملة وأجاز بعض العلماء الصلاة قال الصلاة صحيحة لكن ليست بكاملة تأولها تأويلات لا ينبغي المصير إليها مع وجود النص الصريح لا صلاة لفرد خلف الصف. وفي حديثان كلاهما قال الإمام أحمد رحمه الله حديث حسن. فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة. نعم. إن كبر لاستدراك الركعة فإن رفع الإمام يعني رأسه من الركوع وسجد وجلس بين السجدتين وحده ما صحت صلاته. فإن جاء آخر وهو في حال الركوع فركع معه صحت صلاته. إذا جاء معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صح، لأن أبا بكرة رضي الله عنه كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم تقدم ودخل في الصف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد صلاته فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا الفعل. فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فصلاته صحيحة. وإن صلى ركعة كاملة وليس معه أحد فصلاته غير صحيحة. بقي إن دخل معه أحد بعد رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل أن يسجد. نعم، هذا الذي سيبينه المؤلف رحمه الله الآن. نعم. وإن كان ذلك بعد رفع الإمام ففيه ثلاث روايات، إحداهن تصح لأنه لم يصل ركعة كاملة أشبه ما لو أدرك الركوع، والثانية لا تصح لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه من صلى ركعة، والثالثة إن كان جاهلا لم يعد وإن كان عالما أعد، لما روى البخاري أن أبا بكر انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فرجع قبل أن يصله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة لجهله ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد. نعم. فإن دخل المسبوق والإمام راكع وحرصا منه في إدراك الركعة كبر أو كان الصف قد تم وكبر ليدرك الركعة وهو فرد وحده، فتقدم لنا أنه لا يخلو. إن صلى ركعة كاملة وليس معه أحد ما صح صلاته. إن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صح صلاته. إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل معه أحد ثم دخل معه أحد قبل أن يسجد، هذه الحال الوسط فيها ثلاث روايات.